الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، ما زلنا في دروس شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 318 من الهجرة، في الفقه المقارن. وهذا هو الدرس 88 من شرح كتاب الأوسط لابن المنذر، وما زلنا في المجلد 3، ذكر خبر احتج به من توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة في فاتحة الكتاب. القراءة مع الشيخ علي النمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر خبر احتج به من توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة في فاتحة الكتاب. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو جابر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سألت أنسا: أيقرأ الرجل في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث صحيح متفق عليه، ومعناه أن الرجل سأل أنس بن مالك رضي الله عنه: أقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، أي أجهر بها قبل قراءة الفاتحة؟ فقال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أي فلم أسمع أحدا منهم يجهر بها. فدل ذلك على أن معظم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها، وليس معنى ذلك أنه لم يكن يقرأ بها بالكلية، كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، حيث يرى أنه لا يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. لكن مذهب الجمهور رحمهم الله القراءة بها سرا أو جهرا، كما سيأتينا في اختلاف العلماء. ولذلك بوب بعده مباشرة الإمام ابن المنذر هذا الباب، فقال: قال رحمه الله: ذكر الدليل على أن أنسا إنما أراد بقوله لم أسمع أحدا منهم يقرأ جهرا بسم الله الرحمن الرحيم، وأنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدثنا إسماعيل ابن قتيبة قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وقيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن خليل قال حدثنا أبو الجواب عن عمار بن زريق عن الأعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر، فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو بكر: وروى أصحابنا عن أحمد ابن أبي سريج الرازي قال: أخبرنا سويد بن عبد العزيز قال: حدثنا عمران القصير عن الحسن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، وأبو بكر وعمر. واحتج بعض أصحابنا بهذا، قال: هذا صريح بخلاف ما توهم بعض من لم يتسع في العلم، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر لم يكونوا يقرؤون في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذه الروايات أوضحت أن المقصود أنهم لم يكونوا يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم. وهنا في الثلاثة الأسطر الأخيرة نعرف أدب العلماء في الرد على المخالف، فهذا الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى لم يرد بشدة أو يقول هؤلاء لم يقفوا على هذا أو هؤلاء جهلوا هذا أو لم يعلموا هذا، أو أن يرد بشدة كما يرد بعض المعاصرين بعضهم على بعض، وإنما قال كلاما رفيقا، قال هذا صريح بخلاف ما توهم بعض من لم يتسع في العلم، يعني من لم يتوسع في البحث يعني، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر لم يكونوا يقرؤون في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. انظر إلى اللطف، انظر إلى الرفق. نحن كما ذكرت لكم نتعلم علم السلف وأخلاق السلف، علم السلف وآداب السلف، لأن العلم بلا أدب لا قيمة له، وإنما يتعلم الإنسان العلم مع الأدب، وهذا من بركة قراءة كتب السلف الصالح رضوان الله عليه. فهذا عنده من الأدلة الواضحة الدامغة على بطلان القول الآخر، وبرغم ذلك رد هذا الرد الرفيق، حتى إذا رأيت إنسانا أخطأ أو جهل في مسألة لا تعامله بخطئه ولا بجهله، بل التمس له الأعذار ونبهه على الصواب برفق ولين، كما هو خلق وعادة السلف الصالح رضوان الله عليه. ثم ذكر اختلاف العلماء في البسملة، هل هي آية من الفاتحة أم ليست بآية، هل هي آية من أول كل سورة أم هي نزلت فاصلة فقط بين السور. سنسمع كلام العلماء لا سيما ابن المنذر، ذلك الرجل الذي اتفق العلماء على أنه مجتهد مستقل واسع الرواية كثير العلم، يجمع أقوال العلماء والصحابة والتابعين والفقهاء في المسألة الواحدة كما سنرى في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: ذكر اختلاف أهل العلم في القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من كتاب الله أم لا؟ قال: اختلف أهل العلم في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، فقال طائفة: لا يقرأ بها سرا ولا جهرا، كذلك قال مالك والأوزاعي، وقال عبد الله ابن معبد الزماني والأوزاعي: ما أنزل في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إلا في النمل، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكان مالك يقول: إذا صلى الرجل في قيام شهر رمضان استفتح في السورة ببسم الله الرحمن الرحيم إذا ابتدأ فواتحها، ولا يستفتح بها في أم القرآن. واحتج بعض من يقول بهذا القول بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وقال هذا القائل: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين المهديين أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولو كانت آية من فاتحة الكتاب لبدأوا بها، فإن ادعى مدع أنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم قيل: هذا دعوى غيب، ولا يجوز إثبات خلاف ظاهر هذا الحديث إلا بخبر مثله. أحببت أن أنبه هنا على مسألة اللغوية في النحو، كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا بالحمد لله رب العالمين؟ ها، مبني على الايه؟ الحكايه. احسنت، الاجابه صحيحه، مبني على الحكايه. حينما يكون هناك لقب او اسم او علم، حتى لو كان قبله حرف جر او كان في محل نصب او نحو ذلك، تاتي به كما هو. كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، الحمد، سلمت على أبو بكر لو هتفتح قوس تقول سلمت على أبو بكر، لو هتشيل الأقواس هتقول سلمت على أبي بكر، هتجرها. قرأت بسورة الأنفال لو بين قوسين تبقى على الحكاية تحكيها كما هي، ما فيش أقواس هتقول قرأت بسورة الأنفال أو بسورة الفاتحة بسورة المؤمنون، في أقواس بسورة المؤمنون مرفوعا، بدون أقواس بسورة المؤمنين وهكذا. فهذا اسمه مبني على الحكاية، فأحببت أن ننبه عليه. والشيخ علي كما قرأها أمامكم بارك الله فيه. قال رحمه الله، وقال آخر لو كانت بسم الله الرحمن الرحيم آية في أول كل سورة لعدت في آية السور، فقد كتب الناس المصاحف وكتبوا عدد آي كل سورة فلم يعدوها في عدد آي السور، فمن ذلك أنهم كتبوا سورة الكوثر 3 آيات، ولو عدوا بسم الله الرحمن الرحيم آية منها لكتبوا عددها 4 آيات، وكذلك جميع السور لاختلاف بينهم في شيء منها إلا في فاتحة الكتاب، وقد أجمعوا أنها 7 آيات، واختلفوا في بسم الله الرحمن الرحيم أهي آية منها أم لا، فعدها أهل العراق 7 آيات، جعلوا بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، وفي عدد أهل المدينة 7 آيات ليس بسم الله الرحمن الرحيم منها، وليس في قوله كنا لا نعرف انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم دليل على أنها آية من كل سورة. حتى أن نربي هنا على كيف عدها أهل العراق بسم الله الرحمن الرحيم آية واعتبرها 7 آيات، وأهل المدينة عدوها آية ولم يعدوا منها بسم الله الرحمن الرحيم وهي 7 آيات أيضا، رغم أن لكلهم اللي عدوها آية عدوا بسم الله الرحمن الرحيم آية، أدي واحد الحمد لله رب العالمين آية، 2، فكيف طلعت 7 مثاني أو 7 آيات مع أنه الأولين قال أهل العراق احتسبوا بسم الله الرحمن الرحيم وأهل المدينة لم يحتسبوها. نعم، أيوة. أيوة أحسنت. أما الذي لم يحتسب بسم الله الرحمن الرحيم لم يحسب بسم الله الرحمن الرحيم جعل الصراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. أحسنت. إذن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أهل المدينة احتسبوها آية واحدة، أهل المدينة عفوا احتسبوها آيتين لأنهم لم يحتسبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، فاحتسبوها آيتين ولم يحتسبوا الفاتحة آية، فخرج العدد 7. أهل العراق احتسبوا بسم الله الرحمن الرحيم آية واحتسبوا هذه كلها آية واحدة كما هو موجود في رسم المصحف الآن، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. افتح المصحف كده شوف بعد بسم الله الرحمن الرحيم مكتوب 1 ولا لا؟ ها؟ مكتوب ايه؟ 1، يبقى محتسبة في المصحف آية في الرسم العثماني عندنا. نعم، قال رحمه الله وليس في قوله كنا لا نعرف انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم دليل على أنها آية من كل سورة، لأنها إنما جعلت علما بين السورة والتي بعدها لا أنها آية من إحدى السورتين كما كتبت في أول كل كتاب. قال حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بش قال حدثنا الجريري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا أقرأ في صلاتي بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بني إياك والحدث، فإني قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، وصليت مع عمر، وصليت مع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأها، إذا قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. أي بني إياك والحدث، ما معنى هذا؟ إياك والحدث يعني البعد المحدثة. أحسنت حظك حلو، معلش أن هلقي بإيدي اليسرى لأن يدي اليمنى مريضة، ادعو لي بالشفاء، صلى الله يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين. فقوله إياك والحدث أي إياك والإحداث في الدين، يعني والبدع والمبتدعات. ثم قال: فإني قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصليت مع عمر، وصليت مع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأها، إذا قرأت فقل الحمد لله رب العالمين، أي ابدأ واجهر بالحمد لله رب العالمين. فليس معنى هذا أنه ينهاه عن قراءتها، وإنما بجمع الأحاديث كما مر معنا ينهاه عن ماذا؟ عن الجهر به، ينهاه عن الجهر بها، وأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم يكونوا يجهروا بها. هذا القول الأول. إذن القول الأول في المسألة هل هي آية أم لا؟ القول الأول أنها ليست آية، وأنه لا يجهر بها أو لا يقرأ بها، وهذا قول مالك والأوزاعي ومن وافقهما. أما القول الثاني الذي يقول بأنها آية، سنسمعه ماذا قال به من العلماء. من قال به من العلماء؟ قال رحمه الله: وقال طائفة: فاتحة الكتاب سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، كذلك قال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو عبيد وكثير من أهل العراق. واحتج بعض أهل العلم بأنها مثبتة في مصاحف المسلمين مدرجا فيها مكتوبا بالسواد مع سائر آي القرآن، غير مميز بينها وبين سائر القرآن، كما ميزوا بين عدد الآي المثبتة بغير السواد في أوائل السور، لأنهم كتبوا عدد الآي بالخضرة أو بالحمرة وبغير السواد. واحتجوا بحديث رواه ابن جريج عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال: أم القرآن، قال: وقرأها على سعيد كما قرأتها عليك، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة. قال ابن عباس: قد أخرجها الله لكم، فما أخرجها لأحد قبلكم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبي أن سعيد بن جبير أخبره أن ابن عباس قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال: أم القرآن، قال: وقرأ علي سعيد كما قرأتها عليك، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة. قال ابن عباس: قد أخرجها الله لكم، فما أخرجها لأحد قبلكم. قال: حدثنا علي قال: حدثنا عبيد قال: حدثنا حجاج عن أبي بكر الهذلي عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صراط الذين أنعمت عليهم الآية السادسة. قال أبو عبيد: وقول أهل العراق في هذا أعجب إلي لحديث ابن عباس. قال أبو بكر: يعني حديث ابن جريج عن أبيه عن سعيد بن جبير. وقال قتادة في قوله سبعا من المثاني، فقال: هي فاتحة الكتاب تثنى في كل ركعة، تثنى في كل ركعة مكتوبة أو تطوع. واحتج آخر بحديث رويناه عن أبي هريرة، وقد احتج بهذا الحديث من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. قال: حدثنا موسى ابن هارون قال: حدثنا محمد بن عبد الحكم قال: حدثنا أبي وشعيب عن الليثي قال قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين. وقال الناس آمين ويقول كلما سجد قال الله أكبر. وإذا قام من السجود وإذا قام من الجلوس في اثنتين قال الله أكبر. وإذا سلم قال أما والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الزهري يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم فيقول آية من كتاب الله تركها الناس. وقال عطاء لا أدع أبدا بسم الله الرحمن الرحيم في مكتوبة وتطوع إلا ناسيا لأم القرآن والسورة التي أقرأ بعدها هي آية من القرآن. قال ابن المبارك من ترك بسم الله الرحمن الرحيم من القراءة فقد ترك 100 آية و13 آية. حتى الآن أنا لا أدري ما وجه كلام ابن المبارك فابحثوا لنا هذا الأثر. ماذا يقصد ابن المبارك بهذا الأثر من ترك بسم الله الرحمن الرحيم من القراءة فقد ترك 100 آية و13 آية؟ هو يقول عدد السور 100 آية و13 آية، آية من كل سورة. أحسنت، عدد سور القرآن 100 آية، 100 سورة و13 سورة، يعني هو يحتسبها آية من أول كل سورة. نعم أحسنت، جزاك الله خير. اديله كمان يستاهل. تلخيص المسألة، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله أم لا؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها، اختلف العلماء على 3 أقوال. القول الأول ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وهذا قول مالك والأوزاعي. فهم يقولون إنها بعض آية من سورة النمل فقط. واحتجوا بحديث أنس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. القول الثاني أنها آية من الفاتحة وليست آية من كل سورة، وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق. واحتجوا بقول بتفسير ابن عباس لقوله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني قال أم القرآن، ثم قرأ سعيد ابن جبير على ابن عباس وذكر أن ابن عباس قرأ عليه بسم الله الرحمن الرحيم وقال هي الآية 7 أي من الفاتحة، فابن عباس احتسبها آية. ولقد آتيناك 7 من المثاني يعني الفاتحة، 7 آيات تثنى في كل ركعة يعني تقرأ في كل ركعة ثم تقرأ مرة ثانية في الركعة التي بعدها. القول الثالث أنها آية من أول كل سورة، وهذا قول الزهري وعطاء وابن المبارك. الترجيح ما هو الراجح؟ نعم أحسنت. القول ليه؟ القول ليه؟ الثاني. خد ممتاز، خد هديتك، خد يا دكتور علي هديتك. نعم القول الثاني أنها آية من الفاتحة فقط، وهذا الذي عليه العمل في مصاحف المسلمين اليوم، أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. نعم لكن هل الذي يقرأ في الصلاة يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أم يسر بها أم لا يقرأ بها مطلقا؟ سنرى اختلاف أهل العلم في ذلك والترجيح إن شاء الله. نعم ما هي آية منفصلة يعني من أول كل سورة، هو القول الثالث. لا هذا هو القول الأول، القول الأول أنها في أول كل سورة لفصل السور وليست آية، هذا القول الأول. نعم قال رحمه الله: ذكر اختلاف أهل العلم في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: اختلف أهل العلم في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فقال طائفة يجهر بها، كذلك قال الشافعي، واحتج بحديث رواه عن معاوية أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى تلك الركعة، ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة، فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي ساجدا. قال أبو بكر: وقد روينا عن عمر ابن الخطاب أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وروينا عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يستفتحان ببسم الله الرحمن الرحيم، وروينا عن ابن الزبير أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويقول: ما يمنعهم منها إلا الكبر. وروينا عن عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، وقال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال: حدثني عبد الله ابن عثمان ابن خثي أن أبا بكر ابن حفص ابن عمر أخبره أن أنس بن مالك أخبره قال: صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى تلك الركعة، ولم يكبر حين يهوي ساجدا حتى قضى تلك الصلاة، فلما سلم ناداه من يسمع ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي ساجدا. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن ابن عباس كان يستفتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم ويقول: إنما هو شيء استرقه الشيطان من الناس. قال حدثنا علي قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن الأزرق ابن قيس قال صليت خلف ابن الزبير فاستفتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا موسى ابن هارون قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد عن عمر ابن ذر عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن عمر كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب. وقال طائفة لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويقرأها الإمام في أول الحمد ويخفيها. هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي وكان أحمد وأبو عبيد لا يريان الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وممن روينا عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر قال سمعت أيوب يسأل عاصم بن أبي النجود ما سمعت من قراءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال أخبرني أبو وائل أنه سمع عمر بن الخطاب يفتتح بالحمد لله رب العالمين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان عن حماد عن إبراهيم عن الأسود قال صليت خلف عمر 70 صلاة فلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي وائل أن عليا وعمارا كان لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن سعيد بن المرزبان عن أبي وائل عن عبد الله أنه كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه وابن الزبير أنهما كانا لا يجهران. وروى ذلك وروي ذلك عن ابن سيرين وقال الحكم وحماد وأبو إسحاق اقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم في نفسك. وقال النخعي جهر الإمام ببسم الله الرحمن الرحيم بدعة. وقال الأوزاعي 5 يخفهن الإمام فذكر بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو بكر وقد روينا في هذا الباب عن الحكم قولا ثالثا وهو إن شاء جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وإن شاء أخفاها. وكذلك قال إسحاق بن راهوي وكان يميل إلى الجهر بها. قال أبو بكر وقد اختلف أهل العلم في تأويل الحديث الذي رويناه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. فقال طائفة ظاهر هذا الحديث يوجب أنهم كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم ويخفونها. هذا مذهب الثوري ومن وافقه. وفي قول بعض من يميل إلى مذهب أهل المدينة هذا الحديث يدل على أنهم كانوا لا يجهرون بها ولا يصح أنهم قرأوها سرا فلا تقرأ سرا ولا جهرا. وفي قول من يرى الجهر ببسم الله الرحمن معنى قوله كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أي يفتتحون بقراءة الحمد يعني بقراءة سورة الحمد كما يقال افتتح بسورة البقرة لأن ذلك اسم للسورة، لا أنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال آخرون لما ثبت أنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وثبت حديث أبي هريرة أنه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم كان المصلي بالخيار، إن شاء جهر بقراءة فاتحة الكتاب وإن شاء أخفاها. وهذا يوافق مذهب الحكم وإسحاق. وفي هذا الباب حجج قد ذكرتها في غير هذا الموضع. تلخيص المسألة: حكم الجهر في بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة فيها أربعة أقوال لأهل العلم. القول الأول يجهر بها في أول الفاتحة، وهذا قول الشافعي رحمه الله ومن وافقه. وأما من الصحابة فهو مروي عن ابن عمر وابن عباس، ورواية عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. القول الثاني لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ولكن يقرأها سرا في أول الفاتحة، وهذا قول الجمهور، قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي والإمام أحمد وأبي عبيد. وممن روي عنه هذا القول من الصحابة عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، يعني الخلفاء الأربعة. أضف إليهم عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير. طبعا هو رواية عن ابن الزبير، ابن الزبير ورد عنه روايتان، رواية الجهر ورواية الإسرار. واستدل بحديث أنس أنه قال صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان لم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، أو لم يكونوا يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا إنما كانوا يقرؤون بها سرا. القول الثالث إن شاء جهر بها وإن شاء أسر، وهذا قول الحكم وإسحاق، إسحاق بن راهوي. القول الرابع لا يقرأ بها لا جهرا ولا سرا، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله. الترجيح ما هو الراجح؟ نعم، القول الثاني أنهم كانوا يسرون بها. طيب ها، القول الثالث يعني إن شاء جهر وإن شاء سر، لك أنت ترى أنه يجهر بها كثيرا، يسر بها كثيرا ويجهر قليلا. نعم، هو هذا القول الثالث. القول الثالث نعم الثاني أنهم كانوا يسرون بها. طيب ها، الثاني ها، الثاني وأنت كذلك الثاني. الثاني ها، يجهر بها دائما، يجهر بها بعض المرات وتعليم يجهر بها أحيانا لتعليم الناس أنها آية من الفاتحة ثم يسر بها كثير. تمام. القول الخامس وهو إيه؟ لا، هذا تعليل للقول الثالث، أن يجهر بها لتعليم الناس، هذا تعليل للقول الثالث وليس قولا مستقلا. نعم. الشيخ الألباني رحمه الله اختار القول الثالث أنه إن شاء جهر وإن شاء أسر، لأن كل منهما قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الإسرار كان غالب فعله صلى الله عليه وسلم، والجهر كان أحيانا. إذن الراجح هو القول الثالث، الراجح هو القول الثالث. وهذا القول يجمع بين قول أحمد وأبي حنيفة وأبي عبيد، وهو قول جمهور الصحابة، وبين قول الحكم وإسحاق، لأنه يجهر بها أحيانا، يجهر بها أحيانا، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها، لكن غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في حديث أنس الذي معنا، أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. وفي الروايات الأخرى: لم يكونوا يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد روى ابن المنذر روايتين. فهذا دل على أن غالب فعله عليه الصلاة والسلام الإسرار بها، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ننتقل إلى الأحكام المتعلقة بكلمة آمين في الصلاة. هل يجهر الإنسان بآمين عند قراءة الفاتحة أم يسر بها؟ وهل الإمام يجهر بها إذا قرأ الفاتحة أم يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويسكت ويترك الناس يقولون آمين؟ هل يجهر معهم بآمين أم يقولها سرا ويترك الناس يقولونها جهرا؟ هذا الذي سنسمعه الآن من الإمام ابن المنذر رحمه الله. قال رحمه الله: ذكر الجهر بآمين عند الفراغ من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر فيها الإمام بالقراءة. قال: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمن القارئ فأمنوا. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أين الشاهد هنا؟ أين الشاهد؟ إذا وافق تأمينه، أين الشاهد؟ أمن القارئ، أحسنت. القارئ من هو القارئ؟ تفضل هديتك. القارئ الإمام، فهذا دليل على أن الإمام يقول إيه؟ آمين. الإمام يقول آمين. واستدل به بعض العلماء على أن الإمام إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا نقول نحن آمين، وإنما ننتظر حتى يقول الإمام آمين ثم نقول آمين. وهذا هو القول الأول في هذه المسألة. إذا أمن، أمن فعل ماض، إذا أمن قال آمين نقول آمين. والقول الثاني أن الإمام إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقول آمين مع الإمام، لا ننتظر حتى يقول الإمام آمين، نقول آمين مع الإمام لكن لا نسبق الإمام بآمين، ننتظر حتى يشرع الإمام فيقول آمين فنقول معه آمين، بدليل فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة. وكلمة فإذا أمن الإمام يعني إذا شرع في التأمين فأمنوا، بدليل الرواية الأخرى إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين كما سنسمع إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن عبد العزيز عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو بكر: في قوله إذا أمن الإمام فأمنوا دليل بين على أن الإمام يجهر بالتأمين ولا يجوز أن يكون غير ذلك، لأن الإمام لو أسر التأمين لم يعلم بذلك المأموم فيؤمن إذا أمن الإمام، وهذا بين ظاهر لمن وفقه الله للفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ محال أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأموم أن يؤمن إذا أمن إمامه وهو لا يجد السبيل إلى معرفة تأمين إمامه. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعنا. تلخيص المسألة: هل يجهر الإمام بكلمة آمين أم يسر بها؟ جمهور أهل العلم على أن الإمام يجهر بكلمة آمين، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارئ فأمنوا، والقارئ هنا هو الإمام. قال رحمه الله: ذكر الدليل على أن الإمام إذا جهل فلم يقل آمين أو نسيه فعلى المأموم أن يؤمن إذا قال إمامه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أي حتى إذا لم يقل الإمام آمين فعلينا أن نقول إيه؟ آمين. ما معنى كلمة آمين؟ ارفع يدك لا تتكلم. معنى كلمة آمين في اللغة؟ أيها الشيخ زكريا أحسنت، الإجابة الصحيحة اللهم استجب، اللهم استجب. آمين دعاء يعني يا رب استجب، فإذا دعوت دعوت دعوت ثم قلت آمين أي يا رب استجب. كيف ننطق بها؟ هل نمدها أو نقصرها؟ هذا هو ما سيوضحه في هذه المسألة. قال رحمه الله: ذكر مد الصوت بآمين. قال: أخبرنا حاتم بن منصور قال حدثنا الحميدي قال حدثنا وقيع قال حدثنا الثوري عن سلمة ابن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: ولا الضالين قال آمين، يمد بها صوته. قال أبو بكر: فقد ثبت الجهر بالتأمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه، وممن كان يؤمن على أثر القراءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن الزبير، ويؤمن من خلفه حتى أن للمسجد لجة. ثم قال: إنما آمين دعاء. وكان ابن عمر إذا ختم أم القرآن قال آمين. وروي ذلك عن أبي هريرة. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال: نعم، ويؤمن من وراءه حتى إن للمسجد لجة. ثم قال: إنما آمين دعاء. وبه قال عطاء والأوزاعي، واختلف فيه عن الأوزاعي، فحكى الوليد ابن مسلم عنه أنه كان يرى الجهر بآمين. وحكى عنه الوليد ابن مزيد أنه قال: خمس يخفهن الإمام، فذكر آمين. وقال أحمد: يجهر بآمين. وبه قال إسحاق ويحيى ابن يحيى وسليمان ابن داود وأبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة. وقال أبو هريرة وهلال ابن يساف: آمين اسم من أسماء الله. وكان أصحاب الرأي يرون أن يخفي الإمام آمين. وقال سفيان الثوري: فإذا فرغت من قراءة فاتحة الكتاب فقل آمين تخفيها. تلخيص المسألة: هل يجهر الإمام بآمين أم يسر؟ قولان: القول الأول قول الجمهور يجهر بها يمد بها صوته، والقول الثاني قول أصحاب الرأي وسفيان الثوري يخفيها أي يسر بها. الترجيح والراجح هو القول الأول، أنه يجهر بها، لقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد بها صوته أي يرفع بها صوته. والآن مع الأذان. أحسنت، بارك الله فيك. الأول سفيان الثوري وسفيان بن عيينة سفيانان، فلابد من التوضيح. فإن كان سفيان الثوري رحمه الله يروي رواية النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد بها صوته، نعم كان يمد بها صوته ورواية، ثم كان سفيان الثوري يرى أن يخفيها، فتقدم روايته على رأيه. أحسنت، هذا تنبيه جيد، قدم رواية الراوي على رأيه، لأن الراوي قد يسأل فيفتي وهو قد نسي ما روى، فحينئذ يقدمون روايته على رأيه. أما كلمة آمين فأصلها أأمين، أأمين يعني ألف علي همزة وألف بجوارها علي همزة وبعدين ميم يا نون، أأمين، فسهلت فكانت حرف مد آمين. ولذلك عندنا الناس الذين يقولون آمين وراء الإمام الآن ثلاثة أقسام: قسمان ينطقونها خطأ وقسم ينطقها صوابا. القسمان الذين ينطقونها خطأ: القسم الأول يقطعها قطعا فيقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مصلين، فيقول أمين أمين، يقطعها أمين. هذا اسم رجل اسمه أمين، عمك الحج أمين، هذا خطأ. وآخر يزيد في مدها على حرف المد فيقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول آمين. خطأ خطأ، بدها أربع حركات ليه؟ وإنما هي مد، كم حركة؟ ها؟ مين؟ ورش. أحسنت، بارك الله فيك، حتى جميلة جدا. إذا قرأ الإمام بحفص فأنت تمد حركتين مد طبيعي، تقول آمين. وإذا قرأ الإمام بورش فأنت تمدها كام؟ أربع حركات، تقول آمين. لكن الإمام يقرأ بحفص وإحنا نقرأ بورش. وعلى فكرة اللي بيمدها لو عارف ورش ولا حفص ولا قالوا. إذن أنا سأنطقها وإنتوا تقولوا الصح، ماشي؟ يبقى الصح إنك تقول إيه؟ حركتنا آمين آمين آمين. وخلي بالك المد العرض للسكون عند ولا الضالين، ينبغي أن يكون المد العرض للسكون في آمين مثله. فلو قرأ بنا المد العارضة للسكون حركتين نمد آمين حركتين، أربعا نمد أمين أربعا، ستة نمد أمين ستة، تمام؟ يعني لو قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقول آمين، لو قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقول آمين أربعة، لو قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقول آمين ست كده الصح. إنما جعل الإمام الإيه؟ ليؤتم به حتى في القراءة. طيب أنا هقرأه وأنت ترد وراي، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا راجل أربع حركات ليه؟ ما نخليها آمين تاني. أهنا المهم عاوزين نظبط الآء الأولانية، الآء الأولانية لا تزيد على حركتين يا جماعة، خلاص؟ لا لا والنية مش هتزيد على حركة، إنما مي مي دي تبقى اتنين أو مي أربعة أو مي ست، لكن دي تبقى إيه؟ حركتين، ما تزودش حركتين، يعني قبض الإصبع وبسطه، أو بسط الإصبع الأول ثم بسط الإصبع الثاني، تمام؟ تقولوا أنتوا وأنا أرد وراكم؟ يلا قولوا غير المغضوب عليه، قولوا ها. آمين أو آمين حركتين، قولوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين أربع حركات وأنا هرد وراكم. آمين قولوها ستة، غير المغضوب آمين كده ست يبقى ما بتتغيرش. طيب ناخد بقى إن شاء الله أسئلتكم. تفضل يا شيخنا. يتابعه في آمين، يعني إذا قال إمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين يبدأ الإنسان مع الإمام يقول آمين. فإذا قال الإمام، فإذا أمن الإمام يعني إذا شرع الإمام في التأمين فاشرعوا فيه، هذا قول الجمهور. نعم. أحسن.